حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بحب الشتا عشان جو لو مدلفة في الدنيا دي هتعيني قاعدة معايا وبتقولي لي انا مش هو عشان مش ببخل على نفسي اني اطلع عشان الماضي كان علي مش ناوي ارجع حاجة كتير مش مشرفة انا كنتها بس الضعيف لا ده عمره ما كان انا طالما دي حلفتي بيها انا عملت اسمي حب الدنيا لما تشتي تحبي بصي على الصم نفسي الدنيا تبقى ملكي وانتي معايا بتبقى كده وانتي معايا ببقى انا مش هساوم مع انظم بتخش على دماغي عشان اعمل كل ده وخلاص دفعت التمن طريق العودة طف نفسي فاكتر ولا عادي مش بحس بخجل نخش اجيب الفقر في الرجال فبطل غف مش بحس غير بابويا مش بحس باي ندم مش بحس بيكي زي ما انتي حاسه بيا انا مش بحس بمر الزمن ولا بذكريات الالم ولا بولا بولا بولا بولا بولا بولا بولا ماشية بالحب فبتمشي خاتم تقيل على البنكي عندي ستاير وسلكي عندك ريه لسلكي فلو بينور انا كينو انا ومزيكا على ديمو الدنيا دي مش عايزة ايروس واحد طلع ميتين وما جاتش بالسهل كانت بتدعى في نص الليل ما كانش فيها اي اوبشن تاني ده الحل اللي كان قدامي بدلت الحب بتلات خطع تلات خطع انا حسن اسمي رضا يوسف رضا زي الشمس بتحراني لما بتظهر بتقبلني لما بتبقى داخله شفتك واقفة على الشباك حسيت ان احنا ايام زمان كنت فاكر اني نازل عمر وسامة بس طلع بعد الفراق ارجع يوسف لما الدنيا بتبقى ضلمة ما بتجيش ولما تنور يا بتيجي ما بتمشيش نفسي اقول من قلبي ما بحبكيش بس لساني عيب وما بيختشيش بس سرع الشيطان جوه دماغي جوه انتي على الحيطان جوه قلبي جوه انا على السحاب ما بنزلكيش وبضحك في الحقيقه بس مش في الصور مسيح على خصوم لا ما مسيش الحصاله بتحد والحمد لله اطلع مني بمدينه تهدد على دماغك تفتكر ان انا قلت لك بلاش حصريا على موقع dj.kimo.com.